السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ اليوم قبل النظر في الواجب. كنت موجود الأسبوع الماضي، يبقى معك واجب. نعطي ثلاثة أحاديث، وكل واحد يبحث بمفرده. ثلاثة أحاديث، أعطيك المتن فقط، وعليك أن تأتي بموضع وتحكم عليه. أما الحديث الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في جنانه جمع جنة، وزوجاته، ونعيمه، وخدمه. خليهم بعشر دقايق يشتغلوا. وخدمه وسروره مسيرة 1000 عام أو 1000 سنة. ما في لفظ جه كده ولفظ جه كده. الحديث الثاني: إن الكافر لا يجر لسانه يوم القيامة فرسخين أو مسيرة فرسخين. الحديث الأخير: لأن يؤدب الرجل ولده أو أحدكم ولده خير له من أن يتصدق في كل يوم بنصف صاع. اذهب إلى المتن أولا في الموسوعة، ثم اذهب إلى الكتاب سنة. نبدأ ننظر في الواجب. أخونا أسنان الواجب جالس الشيخ سيد الواجب. طب ما أنا قلت لكم انتظروا الشيخ لما يجي. شيخ النحو دخل على طول. طيب، عملت الواجب الشيخ، تعالوا ورانا. طبعا إن في المجلد الثالث من الموسوعة، إن لأن في المجلد السادس من الموسوعة. ده اللي عملناه واحنا قاعدين هنا. لا، أنا بتكلم أنت تاخد واجب. ثلاث حديث تاخدهم تجمع ما بينهم. هما كانوا ثلاثة يا شيخنا، حضرتك قلت في تفرق الأم. أنا ما لقيتش إلا اثنين بس ورا بعض. لا، أنا هو هات الكتاب وأنا وريت سنة ابن مكة. ابن ماجه ولا الترمذي؟ لا، ابن ماجه شيخ مناش الترمذي. قلت سنة الترمذي، قلت له من ظروف سنة الترمذي. لا يا شيخ، طب هات الترمذي. هات الترمذي. الترمذي شيخ. ابن ماجه؟ اه مش انا بقول لك ابن ماجه، احنا قدامنا ابن ماجه من عندنا. اه احنا ملينا الارقام من ابن ماجه، قلنا ثلاث احاديث ورا بعض. طب هو شو شوف اللي انت عملته. ماشي. طيب منين انت قلت صدوق يخطئ؟ ومنين قلت عليه ضعيف الحديث السند؟ شيخنا هو صدوق يخطئ في نفسه ويخطئ في الراوي اللي روى عنه هذا الحديث اللي هو ابو سلمة. قريت كده الترجمه. طب ابن معين نص على هذا العيد. طب شوف فات ماين قلبي. نعم شوف. نعم شوف. نعم عم محمد بن عم. نعم اللي بيروى عن ابو سلمة وعن الفضل بن موسى اللي هو محمد بن عم. هما كثير اظن. هذا اللي بيروى عن ابو سلمة بن عمرو. الشيخ والتلميذ اللي بنحدد بيه. نعم شيخ. خذوا خذوا الفضل. وصلت التلميذ. محمد بن عمرو بن القمر. نعم. صدوق في الشيخ طلش. هات لي بقى انت انه يخطئ انا ابو سلمة. شوف عشان كده الحجر ايه واحد دي فين؟ واحد فين؟ الحجر كده صدوق لا اول. هو في التقريب بيقول صدوق يخطئ. طيب نشوف فينا بقى الخطأ انا ابو سلمة. نعم. لانك انت ضعفت عشان ابو سلمة. نعم. وكان يقول حدثنا شيخنا ابو سلمة ويحيى. كان يحدث مرة بسلم الشيء ثم يحدث مرة أخرى بسلم الرجوع. يعني جاء من كلام أبي سلمة مرة. من كلامه هو مرة. من كلام أبي سلمة مرة. من الشيء من روايته ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. ما فيش حاجة. أنا ممكن أنشط مرة أقول حدثني الدكتور عبد العظيم مرة ثانية أقول لي حدثني الشيخ سيد أبو جلاجل وقف. انا سامع من السيد ابو جلجل عن الدكتور عبد العظيم. نعم. فده بيسموه مره كسر ما نشطش ومره نشط. عندنا سائل شو؟ لا مش عله لان هو واحد ابو سلمة. نعم. فابو سلمة مره وقف ومره مشى. هو ابو سلمة واحد. نعم. بيسموه مره كسر ومره نشط. نعم. فنشط رواه زي كما ينبغي. نعم. لكن احنا عايزين نقول انه بيخطئ باللفظ كده. نكمل. هو يبقى صدوق دي صدوق يخطئ. لا من ورا بعض صدوق لا اوهام بس هنا ما ليش ان اوهامه دي عن ابو سلمة. نعم. انا كنت عايز اقول اخطاؤه او اوهامه. لكن انت بتقول ايه انه بيقول كده يرفع مره سأل ابن نواف قال بيروي بالشيء عن ابو سلمة من روايته. نعم. بيقف. نعم. يبقى كده رواه مرسلة متابع. يبقى المشكلة عند ابي سلمة وليس عنده مش عند محمد بن عمرو. نعم نعم. ده هو بيروي عن ابو سلمة. اي نعم. بس هو نفسه صدوق. اي نعم. حفظ من ابو سلمة. نعم. ابو سلمة مرة يقف ومرة يمشي. ماليش دعوة محمد بن عمرو. فيبقى انت كده هتقول لي ده اسناده حسن. حسن. طبعا. ده كمان ايه خصوصا مع الشاهد الثاني اللي انت جايبه كمان. اي نعم. يعني هنا عبد الله بن عمرو. وين ابو هريره؟ اي نعم. يبقى ده حتى انه لو كان ده ضعيف فعلا هنشوفه لسه شهد. يبقى شهد. نعم. يبقى كده حسن. هتفرق نص ساعه عن ساعه؟ لا تفرقش ما تفرقش حاجه هو نفس الحديث. نعم. بس انت شوف بقى بقيه الكتب الثانيه اللي غير الترمذي. هو سيدنا جايب عندك احمد جايب عندك في التخريج مين؟ ما نقلتش التخريج. سيدنا جايب ثلاث مرات كل مره لان صوت احدكم كل يوم جايب ثلاث ثلاث طرق حق. طب اشتغل انصار ان شاء الله قول لي الثلاثه دول واقعين في اماكن ثانيه مش موجوده. لا ما فيش عامل مش موجود. انا عايز الترمذي. انا بعاملك على الكتاب اللي قدام احكم لي على طريق الترمذي. الكتب الثانيه بقى احمد او الطبراني او غيره لان يؤدي مره احمد اسمعني بس احمد حاكم مصدق الطبراني الجرجاني الاربعه دول مش عندنا ككتب. هنشوف بقى هنا ايه الترمذي اهو. اشتغل على الترمذي. يبقى لان الترمذي اعلى من كل دول كسنة. يعني لو الترمذي فيه مشكلة تبقى في دول، خد بالك من دول. لو الترمذي نجا يبقى دول كمان ممكن ينجوا. أنا سكت كمان. ماشي. أبو السفسان الثوري قال إيه؟ عن. هو النسقة يدل. يا حاج. عبد الرحمن بن زياد ضعيف. نعم. تمام. نعم. يبقى ده اسمه ضعيف. نعم. بس لما ده ينضم لده يبقى إيه؟ حسن لغير. يبقى حقول اسناده ده ضعيف والحديث حسن. نعم. وحقول انا بقى اسناده حسن. حسن. على ان احنا اتفقنا ان ده مغلطش. ابو سلمة اللي بيقف وبيوصل. صحيح. لكن محمد بن عون ملوش دعوه. اذا قيل عنه صدوق شيخنا وتفرق وكذا هذه الرواية متفردة. نقول حسن ايضا. برضو حسن. مهم ايه؟ لو قالوا ده من اخطائه يبقى ضعيف. يعني يبقى التنصيص. نعم. تنصيص. ما هيجي لي في التهذيب يقول لي اخطا في حديث افتراق الام. نعم. او في كتاب اسمه الكامل لابن عدي بيجيب احاديث بيجيب احاديث الراوي اللي اخطا فيه. نعم نعم شيخ. اتفضل. يلا اشتغل بقى. اي مشكله؟ اشتغل معهم يا شيخ. هم واخدين ثلاث احاديث. هم القوم لا يشقى جالسهم. كاف اللي هو الحاكم قلنا بس ما عندناش احنا مستدرك الحاكم. هنشتغل على سنن الترمذي اذا في الوقت خرب من بلد. طب حد معاه الواجب؟ تفضل. ان الكافر في سنة الترمذي في ان طيب انا عارف ان في الترمذي هتجيب بقى عن طريق المعجم منفرد سن المعجم فرض شيخ اسلام المعجم منفرد ما هنا بقى هنشتغل على بقى على كلمة فرسخ أو كلمة لسان أو يجر لأن ده بيمشي بالكلمات. طب نعرف ايش؟ أعرف إيه؟ هو يجيب كلمة إيه؟ أما هو أنت تختار أي كلمة بيجيب كل يعني يجيب في يجر يجيب في لسانه يجيب في فرسخ ويكرر بس أحيانا يقول لك ارجع بقى يعني مثلا فرسخ يقول لك ارجع لجر أو جر يقول لك اذهب إلى فرسخ هات فرسخ كده فيه حرف الفاء تعال بي تعال بحرف الفاء حرف الفاء اسم الكتاب انا عايز حرف الفاء بس ما بقول لك من كذا لكذا انا بيقول لي غين يبقى الفاء في النص نعم بيبقى كل كلام فارس فوارس فرسان نعم يمشي مع الجنون يبقى فارس بيقول لي هنا ان الكافر لا يسحب مظبوط يا عندي يا ضر وتاء جهنم تاء اللي هو من في كتاب جهنم نعم انا حامل كتاب جهنم حامل كان كتاب جهنم نعم والباب الثالث الباب الثالث نعم الباب الثالث يبقى الكتاب ده عندنا نعم الباب الثالث نعم قال لي بس ده لا روايه ثانيه بقى نعم. عند مين عند احمد عند احمد نعم حم احمد نعم الروايه الثالثه عند الطبق عند الامام مالك في الموطا نعم الوقوت نعم صح كتاب الوقوت بس الحس خرج ان شاء الله على اللفظ ولا لا ما هو قدر ما يصير الراجل فرس خير جهنم ثلاثة أي الله يبارك نعم. نعم. انت قلت مش في الترمس الله هناك الموسوعة. نعم. خب عملت الواجب نعم هتطلع بقى السند من الترمذي تحكم لي على السند انت خرجت المتن خلاص احكم لي على السند بقى صدوق يخطب عن عكرمة بالذات فإذا كان السند اللي معك فيه عكرمة يبقى اسنده ضعيف اي حد غير عكرمة يبقى اسنده حسن هو صدوق هو سيدك انه هو صدوق يخطب في عكرمة اختلطت روايات عن عكرمة عن ابو هريرة صدوق ايه؟ لا هو صدوق ان بقيت العلماء ممشينه هو صدوق كده اضطراب في الدرجة لانه المفروض بقى صدوق وثقة لا يلتقيان صدوق دي حسن وثقة دي صحيح يبقى انت ادمجت درجتين في المقلوبات وهو متشدد اصلا لكن جل العلماء عندك نزلوا عشان اخطاء قلنا سماك ابن حرب نزلوا من ثقة الى صدوق جينا الامام ابو حاتم وافقهم في صدوق وخالفهم في ثقة مش هناخد بتقسيكم ناخد باللي هو موافق للمجموع صدوق لا عمره ما يبقى ثقه هيبقى زي ما هي درجتك صدوق يعني حسب الثقه ازاي ثقه فانت دلوقتي معناه كان ليك رايين اثنين انا ابو حاتم نفسه مره قال ثقه مره قال صدوق لكن ما ينفعش الاثنين مع بعض زي ما قلنا حديث حسن صحيح يا حسن يا صحيح ده مش حاجات عشان كده قلنا ده مصطلح خاص بمين الترمذي الترمذي إن هو الوحيد الألف في الدنيا حسن صحيح حير العلماء لأن حسن دي درجة الصدوق وصحيح دي درجة الصدق إزاي تحط الاثنين مع بعض زي واحد بالظبط كده بيقول لك إيه أنت واخد درجة مقبول وامتياز فأنت بتقول له إزاي مقبول وامتياز مقبول دي يعني أقل حاجة في النجاح وامتياز دي يعني أعلى حاجة في النجاح إزاي يجمع ما بينهم ما ينفعش ما احنا قلنا اختلف العلماء فيها على اربع اقوال وجي الشيخ احمد شاكر رحمه الله في الباعث رجح كلام شيخه حمزة عبد الرزاق بان الترمذي يقصد درجة ما بين الحسن وبين الصحيح يعني اعلى من الحسن ودون وبقت خاصة بيه بقى لوحده كان ايه؟ لا الحسن لغيره احنا كلنا عارفين ان هو ده كان ضعيف وارتقى الى الحسن لغيره انما انت بتقول لي الان ايه حسن صحيح مش حسن لغير حسن لغير كان ضعيفا وانت اللي قويته لكن حسن صحيح عامله ربكه اللي هو بين البنين اتفضل خلاص جميل حسن مش يختمش جميل جدا كلام سليم ما تغشش حد بقى ادي اول واحد خلص اول حديث معاكم احنا قلنا كل واحد لوحده كل واحد اشتغل لوحده مش عايزين شغل جمله لا كل واحد لوحده معلش الحديث الاولاني حسن يعني ماشي عشان محمد ابن بس ليه الشيخ الألباني كان مد الدرجة عندي ماشي بس ما انت تقول بقى حسن سنده حسن الحديث صحيح ليه عشان الحديث الثاني بتاع فين الثاني عمر بن عثمان الثاني ضعيف لا في الاسئله الراوي ده ما لقيتش ولا ادوش عندي بيقول لي الراوي عمرو طيب ماشي هو ضعيف عمر بن عثمان لا امال ضعيف ليه بقى ده هو الاسناد فين روايه الاسناد في مفروض سفيان وسفيان قايل عنه سفيان عنه ماشي فين ده مش هو ده الاسناد خالص شيخ جايبه منين من ابن ماجه صح ما هو من ابن ماجه صح ابن ماجه تمام وبعدين راشدين ثقة؟ راشدين مش راشد. راشد ولا راشد؟ ان في راشدين؟ لا هو راشد. يبقى راشد ثقة تمام. الاخير بقى اللي هو في المجلد الرابع كزهراوي بس الاغلب لان طب ده حسن مسلم. وده حسن ما نقولش بقى شيخ عبد الله اسناده حسن حديث صحيح اسناده حسن حديث ليه بقى لان ده هيقوي ده هيبقى صحيح هيبقى صحيح لغير الاثنين الاثنين ما ده يتقوى بده وده يتقوى بده فاللي يسر على ده يسر على ده نكمل هنا الوليد يدلس هو ده ضعيف لان بيت في تنظيمه ابو عمرو قتادة برضو السكر يدلس احنا عنه بس هو ضعيف ليه بقى لان الوليد هنا ابو عمرو ده مش الاوزاع لانه ممكن ده ممكن هو تدلس منه يقول ابو عمرو يدلس يدلس تسوي يبقى ده اسمه الضعيف طب بس خليك بس ده اسمه الضعيف ده صحيح لغيره ده صحيح لغيره ليه ما نخليش ده اسناده ضعيف والحديث حسن من هذا الطريق بدون ما هو دول هيتقوى ما هو ده ضعيف أم جدي زود عليه وأم جدي زود عليه حسن لغير حسن لغير ماشي يعني هو كده يبقى أنت كده اللي كاتبه ده الأسانيد الأسانيد أنا بقى بحتاج إن أنت تكتب الحاجتين الإسناد والحديث إسناده حسن حديث صحيح إسناده حسن حديث صحيح إسناده ضعيف الحديث حسن يلا خش في الثلاثة اللي هم شغالين فيه حد خلص الحديث الثاني حد عنده مشكله ان بقى نلاحظ زي ما ده مفارقه لا مفيش ان ده بيجيب كلمات انت انا انت نجحت السنه اللي فاتت ازاي مش احنا خدنا في الطرق السته بتوع التخريج معظم المبارز كلمه ثلاثيه يعني انت معاك ان الكافر لا يجر لسانه فرسخين يبقى اما اجيب كفر يا فرسخ يا لسانه هات فرسخ هات اللي في حرف الفاء لا انا مش هقلب مش ما بيجيبش حاجه اسمها حروف الجر ان وفي والحاجات دي ما يجيبهاش ده انا بقول لك كلمه ثلاثيه شوف كده عندك خمسه اللي فيه الغين والكاف بقى عشان اعلمك ازاي بنطلع انا عندي بقى في الحديث ان الكافر ان دي حرف جر مالناش دعوه بيه حرف نصب مالناش دعوه بيه في مالناش دعوه بيه عن مالناش دعوه بيه الى مالناش دعوه بيه ده بيجيب كلمه ثلاثيه اقل حاجه طب نمسك الحديث معنا ان الكافر يبقى كفر يبقى انا لو رحت حرف الكاف في الاقي ان الكافر طب وايه تاني هو بيجيب كل الكلمات المهمه اللي لها قيمه فرسخين يبقى اجيب فرسخ الاقي الحديث برضه لسانه لسنه لام سين نون الاقيه يبقى انا هنا ده الاقل واللي من غين الى كاف انا معايا فرسخ هنا فيه لكن معيش لسان لان لسان نون لام وهنا كاف مش لام معيش يجر لان الجر جيم ر يبقى هنا بقيه الالفاظ مش موجوده اللي موجود هنا ايه لفظ ايه فرسخ حرف الف اللي هو بعد الغين وقبل الايه القاف والكاف اجي ماسك كده بس اجيب الكاف برضه سنه برضه نفس المجله لا ما هو ايه كلمه كفره اجيب الكاف بس من هنا جيب لي كافر مش كاف فيه يبقى كاف فيه في ست مش في ده بقى هات انت ستة يعني ممكن نحس اجي مكرر في مرتين ده بيكرر خمس مرات انت كده يا شيخ ما قلنا لازمته ايه يعني تخرج كتير ده ما هو عايز يقول انا عشان لو انت دورت بالكلمه دي تلاقيه لو دورت بالكلمه دي تلاقيه يبقى الكتاب بتاعي كل ما تدور على اي كلمه هتلاقيه اي كلمه في الحديث هتلاقيه بص ان الكاف لا يسحب لسانه فرسخ الفرسخين ترمذي كتاب جهنم ده هو بعد جهنم لا كتاب ثلاثة ده الباب هنا برضو بيقول لي أحمد حميد طه موطأ مالك يبقى بقول لي الكتاب الحديث في ثلاث كتب موطأ مالك مسند أحمد سنن الترمذي احنا اللي عندنا هنا سنن الترمذي قلنا لك طلعه منه سنن الترمذي ترمذي ما بيجيبش رقم الحديث بقى بيجيب الباب بتاعه كتابه باب ما دي مثل الموسوعة بقى تديك رقم الحديث بتساب دي عشان كده قلنا كله بيعتمد الان على الايه الموسوعة انما بنلجا لده عند الاضطرار طيب انا جبته كده هات حضرتك كافر ستة اهو ماشي بقى كافر لغايه نون يبقى كافيه كاف قاف كاف لغايه نون يعني الميم كمان هنا فانا هجيب كفره واللام كمان هنا فانا هجيب كفر ان الكافر ممكن يقول لي ارجع فرسخ وممكن يجيب لي نفس التخريج ايه ثانش يا يقول لي ارجع يا يجيبوا لي زمان هنجيبها كفره كافر نبدأ نجيب الكافر المجرور دي الكافر الأول ويسجد لها كل كافر دي المجرورة احنا عايزين المنصوبة إن الكافر نعم إن الكافر لا يسحب الترمذي برضو جابنا ما أحمد هو يبقى جاب لي أحمد والترمذي ما جاب ما هو المسلم أحمد المفروض بقى الطبيعة كنت أبص في المجلد الثاني صفحة دي تمام إحنا ما عندناش هنا مسلم أحمد نشتغل على مسلم الترمذي في كتاب ثالث ما هو ما جابوش بقى هنا ليه لأن اللفظ اللي هو جايبه مش عند الثالث بس هو نفس الحديث عشان كده بنجمع طب هنا هنجيب لسانه سنة. إن الكفر لا يجوب أحمد ما جابش الترمذي ما ده اللفظ بتاع أحمد إحنا قلنا لفظ الترمذي إن الكفر لا يسحب هنا لفظ أحمد لا يجر هو حديث واحد اختلاف ألفاظ يبقى هو الآن حط لك في ثلاث أماكن برضه عندنا هنا إيه لساني فرسخين لا خلاص كده خلصنا يبقى جبناه هنا من ثلاث أماكن دي كانت الوسيلة اللي بنرجع لها قبل الموسوعة دي معمولة من 60 سنة الموسوعة من 20 سنة فالقديم اتلغى بالجديد لأن الطريقة الجديدة أسرع أوفر للوقت لكن احنا بنفترض إن اللفظ اللي أنا مديهولك هو إن الكافرة لا يجر عندك إن الكافرة لا يسح هو نفس الحديث أو ده لفظ الترمذي وده لفظ إيه؟ أحمد. أنا بطلبك تخرج لي الحديث. يلا هتقول لي من سنة الترمذي واحكم لي عليه. حكم لي على الحديث. الموسوعة بعدين المعجم المفارس طب جيت من عندك في المعجم بعد المعجم إيه بقى؟ بعد إيه؟ بعد المعجم ده ماليش في المعجم. طب بس خلص أنت الموسوعة المعجم من الأول. الله يعافيك. بس هو ما عرفش طلع منه أهو. ما عرفش لأن الشيخ كان عكر نظر. خير خلصت الشيخ. سلام الله عليك. طبعا بعد ما حضرتك بقالي فيها سنين في السنة دي كان حضرت أول شهر كده بالوقت مش ماسك معي إن أنا أجي يعني فأنت كنت بشكر كريم ومشغول جدا يعني فأنت حضرتك تديني طريقة عملية أشتغل العمل ده في البيت مع نفسي حصة من الأسبوع نفسي ماذا أنا عندي التهذيب وعندي التقريب وعندي أطراف الحديث وعندي التقريب أنا عايز طريقة عملية تعمل كده عايز أذكر مدة الحصة عملية أعمل كذا وأعمل كذا بحيث إن أنا برضه طبعا عندك كتب إيه من كتب السنة؟ أي سنة؟ سنة أبو داود سنة الترمذي سنة لا ما عنديش أبو داود سنة أبو داود جميل هات لي سنة أبو داود من هنا وأديك مجموعة أحاديث وتخرجها لي أنت في البيت من خلال التهذيب وتقول لي إسناده ضعيف إسناده صحيح يعني حسب السنة لأنك أنت ما عندكش الموسوعة عند موسوعة الحديث طب جميل عندي موسوعة الحديث طب جميل فانا بتاعت عايز تقول لي اما تحب تذاكر حديث مثلا مادة وتذاكرها مثلا كل مرة كل اسبوع انا طبعا انا الحمد لله طالب علم من الله متخرج كمية تعالى لنا مرة او في الشهر جميل شوف اللي انت عملته قيمه ونديك جديد يبقى انت بنوفر عليك بس الحضور طب لو حبيت ان انا مثلا برضو اجيب احاديث من عندي من يعني مثلا تدرين على مثلا كتاب اقول خد ارك خد مثلا احاديث من كتاب كذا خرج ما انا هديك اهو متنا وسندا وكذا ما ده اللي انا هديه لك اهو ما انا قلت لك هات السنه ابو داود قلم عندك ماشي تقول لي من اللي هنا عشان اديك اتفضل حديث سكرين بصدر حديث خد منه الثلاث احاديث اخ محمود، ادي له الثلاث احاديث الله يكرمه، وهيديك ثلاث الفاظ تخرجها من الموسوعة اولا ثم من التهذيب ثانيا، هو بيديك بس لفظ جزء من المتن بتاع الحديث. دوم له اخ محمود اتفضل. ان عافي ان اثنين تانج ان المخفف في التانج مع ان ثقيلة ان خفيفة نعم لا كده ثقيلة اهو ان شدد في التالت بس ده مش جزء نبوي الموسع بتجيب الفاظ النبوية ان رجلا ده كلام الصحابة انا عايز النبوي قال ايه قال له ايه لا صلاة لك اعد صلاتك اللفظ الموسع ما بتجيبش كلام الصحابة كانت امرأة مش هجيب كانت امرأة لكن كلام النبوي ان رجلا من من كان قبلكم بقول بينما ثلاثة راهطين الجبول كلام النبوي الموسع بيتخرج المرفوع وليس الموقوف قال بس ايه اللي بتجيب لا ما انت اللي بتدوخ نفسك لان البدار غلط الموسوعة ما لهاش دعوه بكلام الصحابه كلام الصحابه ده اسمه موقوف ايوه الكتاب اللي عندي اسمه لا هي بتجيب كلام الرسول بس سيدنا والمعجم والمفارس كلام الرسول بس سيدنا فهنا اسلام ده انا مش عارف اوصل اسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق اسرائيل عن اسرائيل ده اشهر اسرائيل فيه ابن يونس بن اسحاق السبيعي طيب ما انا مش لاقي لا الشيخ ولا الكنيسه لا ما انت مش لاقي عشان ده التهذيب لكن لو انت حضرتك رجعت بس انت خد الطبق هنا شباب بيروا عن اسرائيل شوف التلاميذ لما جابوش ولا شافش هو نفسه الطبقه بتاعت شبابه هي طبقه عبد الرزاق هي طبقه ابو داود نعم تمام حضرتك هو ده يبقى هو ده غير كده ايه انا قلت لحضرتك قاعده عامه بيقول اسرائيل مفرد وما قالش اهو ابن موسى ولا ابن يونس غير يبقى على طول الاشهر الاعلى اللي هو في كتب الست ده لابن يعني ثقه معلش بس هو ده الاشهر لان بقى انت عشان تعمل كده هتروح تجيب بقى مثلا الكتاب نفسه اللي خرجه تاني شوف هيجيب لك هتلاقي لك اسرائيل ابن يونس الحديث الثاني حد خربه هات لي شيخ سنن ابو داود السنن اللي عندي سنن ابن ماجه هات لي سنن ابن ماجه الاخير جميل جدا جميل جدا طيب ما كتبتليش ليه بقى تخريج المتن تخريج المتن هنا جميل خش لي في الثاني يلا هو شيخ سنن ابن ماجه خلص؟ لا ده الفات ساكن دي مكتوبة حديث لحديث رسول الله بالكذا ماشي على بركة وانا اعملها ان شاء الله الفين خمسمية وتسعين انا خد بالك بجيب لك الاحاديث اللي فيها مشاكل عشان تبقى بس منتبه لك 1637 1643 1644 1668 1679 2683. الفين سبعمائة وخمسة عشر 2752 2769. أنا بديك شغل شهره. صبوك تمام جميلة جدا إن أنت خدت مكتب ده صبوك. استنى الله ضايق. فين تخرج المكتب؟ المكتب مصري. جبناه. تمام. وهو الترمذي عندنا الأصل. كل ما نافع لا قيمة. طيب انت خلصت ده وده فضلك ده لأن يؤدي حضر. في المجلد السادس مطلوب في الحديث ده مطلوب في الحديث ده سندا ومتنا الرجال والمتن والرجال هتكون من التهذيب والمتن من الموسوعة. انت اللي تقول مش انا ما غير معروف دي تبقى مجهول بس لو ضعيف عدم المعرفه جهال. ايه الخطا؟ طب انت في السنه الترمذي كاتب ايه؟ ما ده الاصل عندي. ما ده راي الشيخ بقى اجتهاد الشيخ. خبر حضرتك معايا اجتهاد انه هو ليس هذا الرجل لكن الترمذي نفسه روى عن شيوخه كده ابو المخارق. نعم يا اخي. اما مجهول عشان كده الامام ابن حجر قال ايه مجهول. قال لا يوم. لا ما هو إذا كان الكلام متسق مع يعني النهاردة دي شيخ كل تلميذ شيخ واحد. احنا قلنا اللي ليه شيخ واحد يبقى مجهول. فيبقى أنت من غير ما تقرأ ابن حجر قال إيه هتقول مجهول. غير كده كمان بقى التلميذ نفسه اللي رأى الحديث قال ليس بالمعروف. يعني مخرج الحديث هو بيطعم فيه رأيه كده إنه ليس بالمعروف. بتزداد علما بقى لو جبت الإيه ميزان الافتداء. يجيب لك من اكتر من الترمذي ضعف. لم يسن العشرة يعني. لم يسن العشرة. تمام العشرة. يعني الطبقة بتاعته؟ لا مش الطبقة بتاعته. أصل هو ده من أتباع التابعين. روانا أكرمه أكرمه تابع الشعب تابع هو من أتباع التابعين. تمام العشرة. وباع حديثه وقع إلى الجزيرة لبلد وصل الله يعني وبيع حديثه. المسن التمام العشرة ممكن تمام العشرة هم المبشرين يعني جاب أحاديث لبعضهم لكن مش تمام العشرة. تعادت ده الأخير ده الثاني الأخير تاني. لا فضل الأخير بقى لا يجر لسانه لأن يؤدب لأن يؤدب بقى لازم انا ما اتفرجش في الاول. طيب انت فاضل واحد من البطلات كان سليم وهذا ضعيف. ماشي. طب وعبد بن حميد ده ثقه شباب صدوق عشان كده قلنا الشخصيه كويس انت عارف انه صدوق. فضلك هو بس هو الوحيد اللي كان فيه اشكال وعبد بن حميد لانه مش حد كلام غير ابن حبان بس امام حافظ بس روى عنه البخاري وروى عنه امام حافظ ده بالمناسبه. الامام عبد بن حميد ده من الائمه الحفاظ. امام عبد ابن حميد من الأئمة الحفاظ لكتاب اسمه المنتخب من مسند عبد بن حميد. كان الشيخ مصطفى العدوي حققه من حوالي 20 سنة، مجلد واحد. المنتخب من مسند عبد بن حميد ده بالظبط في مرتبة شيوخ البخاري. شيخ الترمذي زي ما هو عندك هنا، الترمذي يقول حدثنا عبد المنتخب من مسند عبد بن حميد، كان له مسند وضاع احتفظوا منه الجزء، سموه المنتخب من مسند عبد بن حميد. امام ثقة معروف. في مجموعة كبيرة ما جابتش اي شيء خالص، ولا الاولاني ولا الثاني ولا الثالث، ماشي. اللي جايين متأخرين معذورين، انما في ناس جاية من الاول وما جابتش، لان يؤدي إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. إمام ثقة. صدوق. إحنا قلنا كده. لا بأس به مسطور. لأجل متساهل. إذا قال لا بأس به ولا يعرف عن أحد غيره تكفيره. يبقى عدل. ما هو ما حدش بقى أهو. ما حدش انتقد أهو. طب ابن حبان قال ثقة والعيش ده قال صدوق، يبقى أنا لما نزله عشان ابن حبان متسائل هروح للعيش. طب قلت ده مجهول، الراجل ده مجهول. هو ده الكلام ده فيه أبو المخارج. طيب ما هو احنا قلنا اهو، يبقى لا استنى بس، لا اصبر عليك. الترمذي بيقول لا يعرف. طب ما جبتليش ليه ميزان الاعتدال عشان نشوف ازاي هيعتمد ايه؟ ده الزامي كل ما فيه يعني ضعف، يعني كل ما فيه يعني ضعف متساهل. ابن حبان بيوثق المجاهيل، لكن الترمذي الاول حديث ابو غير معروف، اللي هي مجهول، اللي هي مجهول. عشان كده الشيخ الالباني رحمه الله اعتمد كلام الترمذي نفسه وضعف الحديث. نعم. هات كل ما فيه يعني ضعف، بس مش ضعف شديد. ما هو العجلي وابن حبان زي ما احنا قلنا متساهلين الاثنين. سنة بس. ويبقى الزهبي بيضعف والترمذي بيضعف. وغير كده اسمع ابن حبان لما يقول ثقة لفظا او رادها في الثقات. يعني حط ما هو اذكره يعني بيقر انه ثقة. لا لا لا لا لا لا، كل من اوردهم في كتابه خلاص بقى ثقه عنده هو. ايه نعم، لكن التنصيص شرع على الثقه مين؟ لا ما تفرقش عندي، هو حاطه في اصل، هو عامل كتابين اثنين انت مش واخد بالك منه. ايه عامل الثقات، عامل المجروحين. فلما بيحطوش هنا بيبقى اداله الحكم اللي هو حاطه هناك، يعني حاطه في المجروحين يبقى ما هو الثقه. حاطه في الثقات يبقى ما هوش ضعيف. خدت بالك معايا؟ هنضعفه. ايوه كده هنضعفه. بالكده سنده ضعيف لابو المخاط. طيب نكتب متون الواجب، نكتب متون الواجب. المتن الاول اتيناكم فحيانا وحياكم خد بالك كمان مرة، كل الأحاديث اللي أنا بجيبها لك فيها مشاكل ما بجيب لكش حديث طول على صحيح، لازم أجيب لك في مشاكل. تاني، رأيت ليلة أسري بي، رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها. الثالث، إن الدين يقضى من صاحبه يوم القيامة. إن الدين يقضى من صاحبه يوم القيامة. الرابع، إن موسى آجر نفسه، آجر ألف على حركة مد جيم راء، آجر من التأجير أجر يعني، آجر نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. الرابع، الخامس، طيب أن رسول الله أعطى خيبر أهلها على النصف، يعني هم ياخدوا النص، ياخد منهم النص. المسلمون شركاء في سلاسل، في الماء والكلى والنار، وثمنه حرام. النار وثمنه حرام. حديث الأخير، حريم النخلة، يعني حرم النخلة، يعني النخلة لها حرم، مش تقول حرم الشارع، حريم النخلة، النخلة لها ايه حرم، يعني من حق صاحبها يستفيد بهذه المساحة. حريم النخلة مد جريدة، الجريد بتاعها ارتفاعه قد ايه، يبقى ده الحرم بتاعها حوالين النخل. حريم النخلة مد جريدة، يعني طول الجريد بتاعها. اي سؤال؟ طلع البدر علينا ضعيف، موجود في دلائل النبوة للبيهقي من 3-4 طرق كلها مهلهلة، وفي السيرة لابن هشام بسند في حسين الملقب بحنش وهو منكر الحديث فضعيف الإسلام. عايز المعنى على الحديث، الحديث من الشيخ الألباني في السنة. حسن قلنا صوت رن عند حزن اللي هي الصويت، وصوت رن عند فرحة اللي هي الزرغيت، يبقى الزرغيت ملعونة والصويت ملعون، فقول صوتان ملعونان، صوت رن عند حزن وصوت رن عند فرحة، قالوا الزرغيت والايه والصويت. حكم ليه؟ ما هو قلنا عن بيع الأربون. نعم سيدنا قرأ الشيخ صابر في خطة السنة الجمهور على الجواز، الإمام أحمد ضعف الحديث، ما هو بقى اللي ضعف الحديث مش هياخد بيه الجمهور فقهيا دلوقتي، سيبنا من الفقه، احنا بنتكلم على الحديث، اللي هيضعف الحديث مش هيستدل بيه، اللي هيحسن الحديث هيستدل بيه. الفقهاء بقى ما لهمش دعوه معذره قضيه الصحه والضعف، يعني قضيتهم ان في حديث بيقول، هم بقى ضعفوه مش هيقولوا بيه، ما ضعفوش هيقولوا بيه. انا بقى دور انا كطالب علم ابحث عن صحة الحديث اولا، لان انت قلت اذا صح الحديث فهو مذهبش، مش هقول بقى جمهور بقى ساعتها ليه؟ لا ما يبقى أنا بقى اللي في قرأت خطأ، لكن أنا فاكر الشيخ الألباني محسن. طب أقول لك على حاجة، يلا خرجوا لنا دلوقتي ناء عن ثمن العربون، هات 10 الموسوعة حرف النون ناء ثاني هم ضد عرف مجموع تمام موضوع البرت تمام التلاتة ضعف ما لهمش شواد ولا متعال، يعني اللي عند أحمد واللي عند مالك في الموطأ ونفسه اللي عند الترمذي. أستاذنا عبد العزيز مش جاب شيخنا بلد مجمع الزوائد درجة تأليفه الإمام الهيثمي راح جاب 10 كتب ملهاش شهرة زي مسند أبو يعلى مسند البزار مسند أحمد مجمع الطبراني الكبير والأوسط والصغير مسند الحارس ابن أبي أسامة 10 كتب ملهاش شهرة بس عندها أحاديث مش عند حد تاني، وخرج الأحاديث دي طلعها من كتب المتون وجمع كل المتون على الأبواب الوضوء الصلاة الزكاة الفقه يعني على أبواب الايه الفقه، وكل حديث يقول لك الدرجة بتاعته من وجهة نظر لك أخرجه الطبراني في الكبير اسناده ضعيف في فلان ضعيف، أخرجه الطبراني في الصغير وفي فلان حسن، يبقى كتابنا مستو ان الأحاديث دي مش هتلاقي في الكتب الست دي كتب ملهاش شهر وحيديك الدرجة هو كمان حتى لو انت اختلفت معه في الدرجة بس هيديك رأيه الشخصي بغض النظر عن رأي المؤلف بتاعه. لا ما هو ما فيش حد مؤلف ما هو المؤلف هو الهيثمي انا اقصد اللي هو نقل من عنده يعني اللي هو نقل من عنده ممكن يقول كلمة الترمذي محسنه هو يضعفه ايوه نعم الترمذي مضعفه هو يحسنه ما بيبحث لوحده بقى فيبقى ميزة الكتاب ده انه بيجيب لي احاديث مش موجودة في الكتب الست. إذا شيخنا الشيخ مصطفى العضو في له كتاب اسمه هذا الحديث بيقول ان الامام ابن حبان في كتاب الثقات اورد ثقاته المضعفه اورد ايه ثقات يعني رواه حكم عليهم بالثقه يعني وهم ضعفاء هم ضعفاء صح احنا لسه اهو مش لسه بنقول ابو المخارق ابن حبان حط في الثقات ده تساهل منه ان الراجل ضعيف يبقى انا هعمل ايه بقى لما ابن حبان يوثق اشوف بقيه العلماء خدش توثيقه على طول لان انت عشان انت لو حضرت معانا السنه اللي قبل اللي فاتت أيوة. كنا بنقول ثلاث مدارس للجرح والتعديل متشددين متوسطين ومتساهلين ابن حبان الان من المتساهلين قلنا المتساهل بيرفع احنا ننزل المتشدد بينزل احنا نرفع عشان نوصل للايه للوسط. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك خلاص ان النساء نعم مالو ده لا ابو داوود تيت الترمذي ابن ماجه ونون النساء البغوي البغوي في شرح السنه انت كل ده مكتوب في المجلد الاولاني العربان هو نفس العربون هو العربون ولا العربان انا نسيت خالص انت اشتاق لي هتصل بيك سبحان الله ان شاء الله ما لسه عندنا في الغربيه مش الاسبوع الجاي إذا ربنا أحيانا إن شاء الله بس تذكرني بس قبلها أقول لي بس يا شيخ الولد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Gracias.